لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في حجة الوداع السيرة الحلبية رقم 288، رقم 288. بسم الله الرحمن الرحيم. حجة الوداع ويقال لها حجة البلاغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ فيها للأمة العربية كثير من الأحكام الإسلامية، وبلغهم الكثير مما يحل لهم ويحرم، خاصة في وحدتهم وجماعتهم وعدم فرقتهم، التي قال في شأنها: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى التقاتل المسلمين بعض مع بعض، شو سماه؟ سماه كفر. المسلمين عبر التاريخ ما تقاتلوا يا ابني، اما للسياسة تقاتلا على الحكم، واما للتعصب المذهبي. الاسلام عم يسميه كفر. لا ترجعوا بعضي ايش؟ كفرا. يضرب بعضكم رقاب بعض. لما تقاتلوا كانوا منكرين لا اله الا الله محمد رسول الله، كافرين فيها، كافرين بالصلاة، كافرين بالصوم، كافرين بالحج، كافرين بوحدتهم، كافرين بألفتهم وجماعتهم. كافرين بتواددهم وتعاونهم وتآلفهم. ها؟ قد سميت حجة البلاغ. ليش؟ أن النبي بلغ، بلغوا الأمور هامة. وسميت حجة الإسلام. ليش؟ لأن النبي لم يحج بعد فريضة الحج. الحج فرض قيل في السنة السادسة من الهجرة، وقيل في الثامنة، وقيل في العاشرة. فبعد الهجرة ما حج إلا حجة واحدة، أي حجة الإسلام، إسقاط الفريضة. كان الحج من شريعة إبراهيم، قبل الهجرة كان يطلع مع العرب، وكانت قريش ما يوقفوا بعرفات، يصلوا لمزدلفة ومنى وهنيك يوقفوا. ليش؟ قال لأنه عرفات خارجة عن أرض الحرم، تعتبر من أرض الحل، وهن أهل الله وأهل بيته، ما بصير يخرجوا من حدود الكعبة، لازم تموا محافظين عليها. ولذلك سموا الحمس بالسين، الحمس من الحماسة، حماس يعني حميانين لدينهم. على وثنيتهم كانوا قاتلوا النبي، كان دينهم دين إبراهيم مخلوط بإيش؟ بالوثنية. إجا النبي أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وأتى بزيادات بوحي من الله، وزيادات إبراهيم ما أقام دوله، والدولة الدولة داود وسليمان أقاموا دولة يهودية، أما النبي أقام نواة الدولة العالمية، وحدة العالم، أول وحد العرب، وبهم أقام الدولة العالمية، بهم وحد الأمم من الصين إلى السنغال إنما المؤمنون إخوة. إخوة أعظم لما مواطن أعظم، لكن في عملي في واقعي هلا نحن عم نحكي حكي يعني كله حكي، أما تعال الحكي أعمل حقيقة، أي بدها قوى روحية وعلمية وسلوكية، وبدها وقت، بدها زمن، بدها إمكانات، خاصة بهالوقت الزمان كله تغير. أما كمان وجود مثل التلفزيون، لو كان بإيد النبي كان النبي سنة واحدة مع الأقمار الصناعية واحدة العرب. قال ويقال لها حجة البلاغ. ليش البلاغ؟ لأنه بلغ الأمة بلاغات وأحكام كثيرة. وحجة الإسلام أنه بعد فريضة الحج ما حاج غير الحجة، وفي السنة العاشرة من الهجرة يعني بآخر عمره رجع توفى بربيع، نزل الحجة إلى ربيع. معنى ذلك يعني النبي في الإسلام ما حج إلا حجة واحدة، يعني لأن إحنا كم حجة الواحد بحج؟ خمس حجات، عشر حجات، خمسين حجة، فهمان الحج؟ فهمان الإحرام أنه يلبس يشلح ثوب المعاصي والآثام والجهل والجاهلية، ويلبس ثوب الإسلام الجديد الأبيض النقي. ما له يفهم الرجل بيفهمه أنه يبدأ يرجم الشيطان، هو عبدهم نصب، هذا رمز عم يفهم روحه ومعناه. مين بيذبح؟ بيحسن يذبح شهواته وأهواؤه. عرفات من حين الإحرام لحتى تخلص بدك تكون في ذكر متواصل دائم، تصلى عرفات طول النهار. إذا كنت بصحبة أستاذ في الإيمان صار لك معرفة الله، تنزل للمزدلفة صار لك الازدلاف والقرب، بمنى يحسب المناك، تنزل على المسعى بدك عاد تشتغل بالسعي، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذا تسعى عاد في أمر دينك وفي أمر دنياك، في ظل التربية، في ظل الذكر، في ظل إشراف الله عز وجل عليه، ترجع دخلت مدرسة الحج أخذ دكتوراه في الحج. إيه دكتوراه يا أبني، ما بدها أستاذ، ما بدها مراقب، ما بدها هيك ليسانس تاخذها هيك، سيرتفيكا تاخذها هيك. قال بيروح من غير شيخ، من غير مربي، من غير مرشد، قلبا وعقلا مطقوسا. شلحنا اواعينا، لبسنا اواعي، اخذنا سبع حجار منها، هاي شغلات بدات صغار. اذا كان بس المسائل الشكليه، الحجر الاسود الذي جعل رمز يمين الله في ارضه، بالطوف بتبوس ايد الله، جعل رمز الذي سماه يمين الله فيه رمز تذكر الامور كلها، كلها ذكر ابنه، كلها ذكر. فإذا إذا ركع جسدك وما ركعت روحك، شو معنى الركوع؟ الركوع انحناء يرمز إلى كمال الطاعة، السجود تذلل يرمز إلى منتهى الطاعة. عجزت جسدك، ما عجزت لا فكرك ولا قلبك، لأنه عطاك صلاتك من غير معلم، من غير مربي، من غير مدرب. الرياضة البدنية ماذا مدرب؟ ماذا مدرب؟ وماذا معلم؟ كن درجي ماذا مدرب؟ ماذا معلم؟ النجار، الخباز، اللحام، اللغة الإنجليزية، الطليانية، الألمانية، المدرب المعلم. إني جاعلك للناس إماما، إماما يلي تعلمهم بالقدوة، تعلمهم بأعمالك، بأخلاقك، بسلوكك، بقلبك، بروحانيتك، طالب العلم إذا ما صلى الروحانية ابني لو الكتب كلها حافظ عن ظهر قلبه بيطلع منه شيء، بيطلع منه نافق، عليم اللسان جهول القلب. قال اسمع واسمع حجة الوداع لأنه ودع المسلمين فيها، وقال لعلكم لا تروني بعد عامي هذا، لأنه متفق هو الله اليوم أكملت لكم دينكم، متى ما كمل الدين خلصت المهمة، الحاكم ما لازم يطلع الاستراحة، يطلع عافية حبيبه الأول ويخلص من مشاكل الناس. قال ولماذا أخر حجه إلى السنة العاشرة؟ قال لأن العرب ما كانوا يحجوا بذي الحجة، كان كل سنة يأخر الحج عن وقته 11 يوم. التأخير اسمه النسيء، دين النسيئة تأخير. فكل 10 سنين التأخير قديش يصير؟ 110 أيام على 33 سنة يرجع الحج إلى هذه الحجة. 30 سنة بيطلعوا 330 يوم، 3 سنين 360 يوم. فالسنة اللي النبي حج فيها رجع الحج إلى شهر ذي الحجة، كان مرة يحج برمضان ومرة يحج جماد أول. هذا إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا، يعني الحج على كيف، صلاة الجمعة مرة السبت مرة الأحد مرة الاثنين، صوم رمضان مرة بشوال مرة بذي القعدة والحج كمان. فلما صار عرفات الحج بذي الحجة كانت حجة الوداع. ولذلك في النبي قال إن الزمان قد استدار، عبدون ورجع كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. رجع الحج في شهر ذي الحجة، اجى العقرب على المحطة تمام، لذلك النبي طلع فحج، فكانت حجة البلاغ وحجة الإسلام وحجة إيش؟ الوداع. وأبطل النسيء، شو النسيء؟ تأخير. قال كان في قاضي عائلاته على قدهم، فلان لابس الجبة البيضاء والباز الأبيض، يوم الجمعة السنة يلبس الواحد البياض، فشاف واحد ظهر ابن حلال عن حق، قال لي شيخي وين رايح؟ وين صلي الجمعة؟ قال لي ما عندك خبر؟ قال لي شو؟ قال لي ايه أخروا صلاة الجمعة ليوم الثلاثة؟ صحيح يا أبني؟ لك الله يرضى عليك يا أخي، الله يجزيك الخير. رجع عندي قلت شو هاد؟ قال لي والله ما عندي خبر، قال أخروا صلاة الجمعة ليوم الثلاثة. هذا شو اسمه؟ اسمه نسيء. تطلب النسخة. فكان النسيء وين عنده؟ في الحج. فحجت النبي حجة الوداع اجيت في الوقت اللي الله حدده، ولذلك قام بحجه. وكان فرض الحج سنة 6 من الهجرة، وقيل سنة 9 وقيل سنة 10. سنة 10 الإمام أبو حنيفة قال يجب الحج على الفور، إنه عقد فرضية الحج النبي حج، غير من أن قال لا ليس على الفور على التراخي، أين لازم نعمل فيها مزاهر، إذا الله يسر عليك لا تأخرها، ما تعرف أنت السنة الثانية تكون من أهل الدنيا لما من أهل خلاف المزاهر كله أبني أكثر شكل يختلف خلاف أحوال الناس، هذا يفتر لازم يفتر على مذهب الشافعي، الثاني على مذهب الحنفي، الثاني على مذهب الجعفري، لو في مين يهتم بالمسلمين والإسلام كنا بنركز الأمور على أحسن، لكن واحدة أنا ما بشتركز، بدي قوة بوحد المسلمين كل ناحية، وما بدي شيء لا اسمي ولا أن أذكر، ولا حتى إذا كان في ثواب الآخرة كما خلي ذا اللي بيساعدني بس ينجح المسلمين وينجح العالم. أنا بكفيني إنه الله بيعرف قصدي وبيعرف هدفي، أنا بكفي برضا الله. وقبل الحج قبل الهجرة كان النبي يحج مع العرب ويستفيد من مواسم الحج ليبلغ رسالة ربه ويدعوهم إلى الإسلام. ومن الحج الجاهلي اللي هو من آثار دين إبراهيم بايعه الأوس والخزرج، يعني من الحج بنى الإسلام، من الحج بنى دولة العرب، من الحج وحد العرب. هلا الحج تبعنا شباب يعني الحج تبعنا في أكل بطيخ بالشتاء وفي تلفزيونات مسجلات وترويج بضائع الاستهلاكية للأجانب في دفش وأشكال. يا ترى من 50-60 سنة حسب وعي ما دادي يجتمع الملوك والرؤساء وفي ظل ذكر الله وبقيادة مرشد مربي حكيم يخرج الأنانية وحب الذات والأهواء والأنانيات. كان مثل حرب العراق وحرب إيران تنتهي بالحج. لو كان في حج حقيقي صفيان طقوس كل شوية ذكر الله لهاللي بيعرف يذكر، واللي ما بيعرف ما بقول له لا خليه. إذا مالك من البيت إلا ورقة الطاوة، ورقة الطاوة بيسكن فيها بيحسن يعمل الحمام فيها بيعرف يروح يقضي حاجة فيها، بس خليها بركي يوم من الايام من ورقة الطاوة الله بيرجع لك البيت من اسم. فقبل الهجرة كان يحج، ناس قالوا حجتين وثلاثة وناس قالوا بالجاهلية كان يحج، هاي مسائل ما بتعلق فيها شيء. قال ولما كان يحج النبي ما كان يقف مع الحمص، هل هن قريش في مزدلفة؟ كان العالم كله تقف في عرفة، قريش يقولوا نحن أهل الحرم أهل الله أهل بيت الله ما بنطلع من الحرم تبعنا، بدك تمشي على كيفك مع كيف الله. لذلك شو سموهم؟ ايش؟ الحمص السين ما بالصاد حمص. قال وعندما خرج النبي من المدينة أصاب المسلمين وباء الجدر. في ذاك الوقت ما كان في الأدوية اللي موجودة في الزمان، فكان الخارجين مع النبي الحج عددهم بتراوح من 40,000 إلى 120,000 بحسب اختلاف الرواة، ولولا مرض الجدري لكان العدد أكثر وكان أكثر. فلما أراد الإحرام، فشو الإحرام؟ كان العرب الجاهلية يحرموا بأواعيهم، أجير أحمد كان يشلحوا أواعيهم. ليش؟ يقولوا لا نطوف بثياب عصينا الله فيها. مع ذلك ما نضيع ورقة الطابو ولا الحج يا أبي، كان لازم رؤساء الوزراء وزراء الدفاع وزراء الاقتصاد كلهم يجتمعوا. هنيك هيئة الأمم، هيئة الأمم وين؟ الله أعطانا هيئة الأمم ضيعناها، أعطانا مجلس أمن، مجلس أمن فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا ما يجزئ في فيتو هيئة الأمم والفيتو ضحك على الشعوب الضعيف وضحك على الأولى. يتكلفوا يحطوا ميزانيات ويطلعوا على لا شيء. هذا المسيح الدجال، هذا العصر من اللي حاكم الدنيا، اللي كانت اسمه المسيحيين كذابين، ما مسيحيين بالاسم، لك حكايتنا مسلمين بالاسم، وبدنا دين بالحقيقة. يا ابني الخبز بده خباز، والانباز بده خياط، والطاولة بده نجار، دين لحاله ما بس الازهر ومزهر مدري ايه، هذا كله منيح من ورق الطاولة، اما بيت السكن ما في. اخذ دفتر السيارة منيح، يعني بركي الله يجمعك بالسيارة، اما كمان نحلق الدفتر ونشقه لا، خلي يعني قال اقرع دقنه طويلة، قال شي بيغطي شي، اما اذا اقرع ودقنه كوساية كمان ما في شعر مصيبة. هي لا عددين رجال مرأ، رجال إلا ذأب المرأ لا مخاير، هذا بيطلع أنت لا ذكر ولا أنت. قال فلما أحرم طاف على نسائه واغتسل عندهم، تسع نسوان طاف عليهم بليلة واحدة، واحد من الليل بيعملوا مشاكل بين بعض البعض، حكى له مع مسلم قال له انه عن نبينا محمد انه بيحب النسوان. شوف المسيح تبعنا، قال له المسيح يكون محلوم، قال له ما في رجوله، اصل رجوله كان يتجوز، هذا نبينا تعالي أنا واحد عمره 90 سنة. قال له هذا ابن، قال له هو 30 سنة، هيك لو صار 90 سنة شو بصير فيه؟ لا هي لازمة ولا هي لازمة. الجمعة الماضية زارني 2 من أساتذة جامعة السربون، بعض حديث طويل، دعوني لجامعة السربون لإلقاء محاضرة عن الإسلام. شوف الأوروبيين يا ابني، شوف الأوروبيين، جلسة واحدة قال لي نحن بعض أنا عم حصوا عن التقارب الإسلامي المسيحي وكذا مدري إيش، ونستمع ونتفاهم وكذا، قال لي نحن ما من طريق التقارب، من طريق البحث، وصلنا الآن إلى أن محمدا نبي، ولكن ليس هو النبي. شو معنى؟ لأنه في الإنجيل سألوا سيدنا يحيى قالوا له أأنت النبي، يعني النبي المنتظر؟ قال له لا، فأثبت لمحمد النبوة لكن ليس النبي المنتظر. قال لي هذا ما بطريق التقارب، هذه بطريق البحث والدراسة والعلم، وربما متجه نحو الإسلام أبدا ابني، كونوا على ثقة. ويمكن بأسمه الإسلام الحقيقي، إسلام الذكر، إسلام الإنابة، إسلام الخشية، إسلام الأخلاق، إسلام التقوى، إسلام وحدة العالم. والعرب الله يرجعنا للإسلام قبل، وقبل كل شيء الله يرجعني أنا الشيخ إبراهيم والشيخ عمر. إذا أسلم المشايخ يأسلم الناس. إسلام ما في إسلام الحمد لله، لكن إسلام صورة يعني، وفي من الصورة في روح بإيده، إذا الثاني ما فيها روح، إجلتينه ما فيها روح، عيونه عيونه فيها روح يشوف لكن الباقي ما فيها روح، شو الفائدة؟ إيه بالطبع هذا بالنسبة لنا، بالنسبة لهم ما بيأمنوا مثل ما أنت عم تآمن. يعني هن هلا يصلوا إلى أن محمد النبي، هذا أمر عظيم. قلت له على كل حال من ليلة العرس ما بصير الولد إلى الشوارب، نحن نرضى أنه اتفقنا على العرس. وخلي بعد 19 يجي الولاد وبعد 40 سنه يوصلوا شواله. مين هي خطوه ابني؟ بالاول كانوا ينعت النبي باقبح النعوم باقبح الصفات. هذا شغل الجامعات ما شغل الكنائس. لذلك انا بقول لما بالمؤتمرات العالمية بقول لهم الايمان العقلاني انه بعرف الكنيسة ما بتتجاوب معي، تتجاوب معي الجامعات، تتجاوب معي العلماء. هلا اللي هلا بيهبوا هلا اللي بيقولوا عنه مرحلة انا بتجاوب معي اكثر من اللي دقان وبلفة، لانه هذا يا جماد اول يا جماد ثاني. اما هذا ارض خام، ارض بكر، شو ما بتزرع فيها تطالع. اما هذا طالع زرع وما بينقدع معه، كل شجرة تطلع قطر متر متر ونازل الارض مترين. ايش وانا الله يعيني والله ما بيطلع بايدي امسك شردة صغيرة شردي العيد هيك شوش. اما هاللي ما فيه هاللي ملحد رأسه بيعطيك عقله بيعطيك فكره بيعطيك الذوق. إيه اللي نحن اللي حكايتنا مشايخ وانا منهم، انا ما مرابي زكي حالي على حساب غيري، نحن جامدين يا ابني. انت جماد اول لما جماد ثاني؟ اه ربيع، ربيع اول لما ربيع ثاني؟ بدي ياكل ربيع. اذا الشيخ صار ربيع سعيدت الامه، واذا كان جماد هلكت الامه. قال فطاف على نسائه التسع واغتسل عندهم، ولما اراد الاحرام دعا بالطيب طيب حاله ولبت شعره. كان شعر النبي شعر العرب جدائد، فلحتى بالاحرام ما يثبت الشعر او فلبده. شو بايش لبده؟ شيء يتلبد على بعض البعض. قال وكان يرى وبيص المسك في مفارقه ولحيته الشريفة. قديش كان النبي ذوق. هلا بشوف واحد بفوت على الجامع ريحته مثل الطيسة، من عرقه ومن دبقه ومن اواعي الحامي، او بخصوص اذا كان شيخ مسكين. الشيخ غالبا بيكون نظيف، لكن في منهم من فقرهم يعني. في من نصائح الشيخ ما هو شيخ جاهل. ايه وشلون ما بده هيك شيء؟ هلا اذا كان معاش الشرطي 400 ورقه بتصير تجوا على الجامع انتم؟ ما حدا بده شرطي يشلحوكم بالطريق لانه ما في شرطه. لو الطبيب عامله مثل ما بتعامل الشيخ ب 400 ورقه، ما الجدري بياكلنا والكوليرا والريح الاصفر والامراض. لو النجار تعامل مثل ما بتعامل الشيخ الطيان، نديروا بالكم على مشايخكم. انا مالي عاوز لا بفضل الله. كمان الشيخ يدير باله على المسلمين، كمان يعلمونا يتقي الله يذكر الله، يدخل مدرسة الذكر، دخل مدرسة النحو والصرف ومدري ايش، ما دخل مدرسة الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه. ليش؟ هي اولى من مدرسة العروض. بلا عروض يصير عالم. سيدنا ابو بكر النبي ما كان يعمل الشعر وما علمناه الشعر، لكن ما صار قائدا واماما. المدرسه تخريج وصنع الشيخ مدرسه ابني ما صحيح، يعني ما بتطالع الشيخ اصلا. قال فكان يرى وبيص المسك في مفارقه ولحيته الشريفه. وقال عائشة كنت أطيب رسول الله بإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لما يفك إحرامه كمان كان يتعطر بالمسك ومدري إيش بحسب ما كان في زمانه. بعضهم بيعترض، العلماء قالوا لا هذا هو إيش الأصح. وأحرم من ذي الحليفة، طلع من المدينة. ذي الحليفة هذا اسم مكان على بعد شي كيلو كيلو مترين من أهنيك. أهل بالإحرام، يعني نوى الإحرام فأحرم بالحج، وقيل أحرم إحراما مطلقا ما عين لا حج ولا عمره، قال حتى يأتيني أمر ربي بإيش أحرم. وقيل أنه أحرم بالحج ثم أتاه آت من ربي فأمره أن يدخل العمرة على الحج، يعني فصار قائما. قال وكان رحله يعني جلال لا أتبعه اللي كان يركب عليها، قال وكان رحله يساوي أو لا يساوي 4 دراهم، يا يساوي 4 دراهم أو لا يساوي 4 دراهم. هذا صار ملك الجزيرة العربية من حيث المظهر الدنيوي، وأعظم الملك يملك الأجسام لكن ما بس يملك القلوب. أما النبي ملك الأجسام وملك القلوب، لكن ما ملك شيء إلا الله، ما ملكته الدنيا. لذلك جلال عتيق، جلال خنفشاري، جلال مهري، ما هذا اللي بعظم الرجال يعني. قال إذا لم يكن صدر المجالس سيدا فلا خير في من صدرته المجالس. إذا كان واحد ما بصير عظيم إلا بخروقه بقرابته، هذا خروق وبدلته اللي خروق، هذا الخروق أعظم منه، إنه بصير عظيم بالخروق. وإذا ما بصير عظيم إلا بالبلوك بالبيت تبعه، هذا الرمل والتراب أحسن منه. عظمة الرجال بقلوبها، القلب يعني الروح التي عرفت ربها وتخلقت بأخلاقه وأفاض الله عليها من علومه وحكمه وصارت رحمة لمجتمعها، أي عظمة الرجال يعني. فمين في مين يصنع الثوب ويصنع السجاد ويصنع البناء ويصنع السيارة، لكن ما في مين يصنع عظماء الرجال. النبي صنع العظماء، صنع خالد، خالد لولا الإسلام يصير يرموه يهدم أمبراطورية الإسلام، وسعد بن أبي وقاص لولا الإسلام بس إن يعمل القادسية، هذا صدام قال عمل قادسية صدام، وانصف فيه هو والقادسية تبعه، هذا هي السخافة. هذين فتحوا الدنيا وما رضيوا أن تذكر أسماؤهم، كان بدل الله. هذه الأمم تنجح بهالإخلاص، هذا اسمه رياء، هذا لو عمل قادسية، قادسية هذه على الاستعمار الفارسي. أما هو المسلمين مؤمنين، مسلمين إيران مسلمين تقول مثلنا. هذا ابني لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا. ليش سيدنا الحسن نزل عن الخلافة؟ ليش سيدنا علي وسيدنا الحسين اجتهدوا بالحرب وهن على حق، لو الخلافة بيد سيدنا علي وسيدنا الحسين ما في شك كانوا ظل المسلمين أحسن بما لا يتناسب، هذا ما في خلاف عليه أبدا، عنده عموم المسلمين بإجماع المسلمين. سيدنا الحسن رأى أن العملية يمكن ما تصير منها فائدة إلا سفك دماء المسلمين وانقسام المسلمين. لذلك لما تنازل بعض الشيعة عيره، قال له يا مذل للمسلمين. شو أجابه؟ قال له لست مذل للمسلمين ولكن حاقن دماء المسلمين. قال له ستعيرك الناس، قال له العار ولا النار. بصفين وبوقعة الجمل راح قتلى قريب من 70 أو 80 ألف، هذول لولا صفين الجمل كان الجيش العربي وصل لليابان، وصل لانجلترا. سيدنا علي لما راى ما راى صار يبكي على الضحايا وقال يا ليتني مت قبل ذلك بعشرين سنه. فالشاهد يا ابني بناء الرجال، هلا سيد ابو بكر طلب الخلافه عشان دنياه وهواه، قضيه قياده وقضيه تحقيق الاهداف. سيدنا علي كمان بايع سيدنا عمر، وبايع لسيدنا عمر، وبايع لسيدنا عثمان. اما معاويه لا، ما لا سوى، لا سوى ابدا. وهو بايع وعطى بنته لأم كلثوم لما خطب سيدنا عمر، قال له صغيره ما تصلح، قال له لا تصلح، قال له ابعث لك اياها، فبعث لي اياها يا صغيره، قال له ان صلحت لك فقد زوجتك اياها. لما بعث لي اياها قال بعث لي اياها حامله حاجه او غرض، سيدنا عمر مسكنا من توبة هيك رفعوا شوي ممازحة. شو قالت له أم كلثوم؟ قالت لولا أنك أمير المؤمنين لسككت عينك فألعت لك عينك. قال أما علمت أن أباك قد زوجني إياك وأمهرها أربعين ألفا. النجي واحد بيعطي بنته لعدو شو هالحكي هذا؟ لكن هي عقلية المشايخ، فرقوا المسلمين أكثر من ألف سنة ولا هلا لسه في بقايا. لذلك حد الناس إذا ألحدوا، إذا ما عبدهم دين، دين المشايخ ما دين سيدنا محمد، دين سيدنا محمد ما حدا بيسلم بالعيد فيه. هاي الأوروبيين غصبا عنهم هاي قالوا هلا نبي، وبكره بده نقول هو النبي المنتظر، وبكره بده يصيروا مسلمين احسن منا، وبكره هن بيدخلونا بالاسلام اذا ما نقسم بيقطعوا راسنا. هي حكت لي واحده صحفيه، قالت لي بتعرف شو معنى حديث ستشرق الارض من مغربها؟ نحن الشمس بكره تطلع، بدل ما تطلع من الآلوم تطلع من جبل المسجد. أنا فهمت مقصودة، قلت لها بحب اسمع مني. قالت لي ما مثلكم فهماني أنتم يعني يا جهلة، قالت لي شمس الإسلام ستشرق من أوروبا وسندخلكم في الإسلام إن شئتم أو أبيتم. مترجمة 4000 حديث وهي هولندية، مثبتنا مثبات انه انتم مرتدين عن الاسلام، ما بكون اسلام كذابين، نحن الاسلام. اي والله شيعة يا عيني. ف قال وحج على رحل، شو الرحل؟ جلال تبع رث يعني عتيق، يساوي او لا يساوي 4 دراهم. واحرم بالحج، ثم امر ان يدخل العمرة على الحج، فصار قارنا بين الحج وبين العمرة، وقال لبيك بحج وعمرة. وان عاد العلماء اختلفوا، حج اول العمرة اول كذا، ماذا مالكم فيه يعني كثير فائدة. قالوا الصحابة أحرموا إحراما مطلقا كانوا ينتظرون القضاء. في رواية أن النبي أحرم إحراما مطلقا، خلافات كثير في الروايات ما لنا فيها. قال ثم أمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج يعني أحرم بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعله عمرة. ليش؟ لأنه إذا أحرم بالعمرة، هو العمرة حج أصغر، العمرة كطقوس وعمل شكلي بيصل واحد إلى الحدود اللي بده يحرم فيها، أهل الشام حدودا بنصف طريق بين مكة والمدينة بيسموه رابط، فبيشلح أواعي وما داعي الجيش عم يسمع، يعني بدها تشلح حزبة وتلبس الصبر، تشلح الرياء وتلبس الإخلاص، تشلح الغفلة وتلبس الذكر، تشلح محبة الدنيا وتلبس ثوب محبة الله، تشلح الجهل والحمق وتلبس الحكمة والعلم. هي طيب مين بده وين الخياط طبعا؟ خلي إذا شلحت وما في خياط شو بصفيه؟ بالظلط. إذا هذاك أكثر الحجاج بيرجعوا بالظلط، سباب فيه رجع سباب فيه، أكل حرام رجع أكل حرام، كذاب رجع كذاب، ظالم طلع ظالم، مغتاب طلع مغتاب. ما في إخواننا المسلمين بإيران أحسن منا، ما بيطلع حجي من 100,000 حجي بإيران إلا لصحبة عالم، كل 10-15-20 ياخذوا معهم عالم، هن اللي ينفقوا عليه، وهن اللي يقطعوا التذكرة والهدايا والخدمة وتأمين بيته وكل حوائجه. هون الشيخ إذا بدنا يطالعون حجة بدن يعطوه نص الحجة يا تلت الحجة. الحجة قديش عم تكلف شيخ رجب؟ 25,000. ايه يعطوه شي 5,000 والباقي عليه. ايه على روح ابوه، ايه الله ما يحط ابوه بنار جهنم لانه خرب بيت الشيخ. هذا الله بيقبل حجته. حضر الشيخ عمر اجا لعندي قال لي بدي روح حجة حجة بلد. ايه الشيخ 25,000 قلت له عن مين؟ قال لي عن اسمه. قلت له ايش عطوه؟ قال لي بدك الوقت قديش يا ما بتتذكر؟ 500. يعني الحج كان بدك تكلفه 2000. قلت له مين هذه الشغله؟ الشغله قال لي فرد من ابناء الجامعه. قلت له ابعث فيها ابعث فيها. قلت له شو صحيح بدك تعمل حجه عن ابوك؟ قال لي ايه. قلت له حجي على الجنة لما على جهنم؟ قال لي أعوذ بالله الشهيد. قال لي فنسقط عنه الفرض والله يخسر مع عذاب جهنم. قلت له لا لا لا لا، قلت له الحجة اللي عاملة أنت تحط أبوك بسبب جهنم. إيه أنت إذا بدك تحجي على أبوك قديت كثرت حجتك؟ احكي. قال لي 2000 ليرة. قلت له للشيخ عمر قديش أعطيت؟ قال لي 500. قلت له إذا بتخرب بيت الشيخ عشان خاطر أبوه؟ إيه الله لا يخرب بيتك وبيت أبوك، أبوك بيخرب بيته بجهنم وأنت بيخرب بيتك بالدنيا. قلت له إيه روح أعطيه 2000 ليرة وإذا بتحسن تعطيه 4,000. ما راح ما أعطى، أعطى قد إيه أعطاه؟ 1,300. يعني منيح. إيه هذا هذا أسلوب ابني. إذا 25 وخلينا نعطي للشيخ 25 لبيته كمان. تخرب الكعبة تخرب الدين. يعني إذا شفنا الشيخ النصارى بينادوا الخوري يا محترم، شفت شيخ شفت خوري قروي من 20 سنة بموسكو، قلت له قديش دخلك الشهري؟ قال لي فوق 1,000 ليرة لبناني. قبل 20 سنة 1,000 ليرة لبناني كان ليرة سوالة 1.5 ليرة، يعني 1,500 ليرة. قال لي غير البراني هذا الرسمي. فهدول قديش بيعدلوا هلا؟ ما غش اكثر، قد يعدوا 30,000. الشيخ لو صار معاه 30,000 كلكم بصيروا اولياء. مع ان الشيخ كمان لو صدق مع الله، الله ما بيضيع يعني، الله بيعمل له معاش من عنده، معاش الله ابرك واعظم. بس خلينا نصدق مع الله شويه، نذكر الله، نقول نذكر الله ذكرا كثيرا. نحن ما نذكر الله لا قليلا ولا كثيرا، ولا دخلنا مدرجة الذكر، ولا نعرف أستاذ الذكر، ولا نعرف أستاذ الإنابة، ولا أستاذ الخشية. أستاذ الوضوء فيه، الوضوء ولد صغير يعرف، لكن الخشية الولد صغير يعرف خشية الله. العارف الشيخ ما بيعرف حجة الله. دخلت مدرسة الحكمة فقه الحكمة ما في حكمة، لذلك عملت بدل ما نعمل إذا 25 وخلينا نعطي للشيخ 25 لبيته كمان. تخرب الكعبة يخرب الدين. يعني إذا شفنا الشيخ النصارى بينادوا الخوري يا محترم، شفت شيخ شفت خوري قروي من 20 سنة بموسكو، قلت له قديش دخلك الشهري؟ اللي فوق 1000 ليرة لبناني. قبل 20 سنة 1000 ليرة لبناني كان ليرة سوالة ليرة ونص، يعني 1500 ليرة. قال لي غير البراني هذا الرسمي، فهدول قديش بيعملوا هلا؟ بغش أكثر، قد يعدوا 30,000. الشيخ لو صار معاشه 30,000 كلكم تصيروا أولياء. مع أن الشيخ كمان لو صدق مع الله، الله ما بيضيع يعني، الله بيعمل له معاش من عنده، معاش الله أبرك وأعظم. بس خلينا نصدق مع الله شوية، نذكر الله، نقول نذكر الله ذكرا كثيرا. نحن ما نذكر الله لا قليلا ولا كثيرا، ولا دخلنا مدرجة الذكر، ولا نعرف أستاذ الذكر، ولا نعرف أستاذ الإنابة، ولا أستاذ الخشية. أستاذ الوضوء فيه، الوضوء ولد صغير بعرف، لكن الخشية ولد صغير بعرف خشية الله شغلي. الخطرة سيدنا موسى شاف واحد على البركة عم يبحثر الرمل، وعم يقول يا ربي ما لازمي ما لازمي ما لازمي. شو عم تحكي شيخي؟ ما كان يرد علي، تركه. عن العشية رجع شافه عم يكوم الرندات، عم يقول يا ربي لازمي لازمي. شيخي شو لازمي؟ ما كان يحكي. بعدين سأل الله، قال له يا ربي احكي لي هذا عبدك شو؟ قال له هذا رفعت الحجاب عن بصيرته، شاف جهنم، شاف المعذبين فيها، الولوي قال لي النار عم تحرق اجري وبعدين عم تحرق لحيته، قال لي طيرته شاف جهنم، شاف المعذبين فيها، الولوي قال لي النار عم تحرق اجري وبعدين عم تحرق لحيته، قال لي محروق كتافه وبطنه ودلي امعائه. اخذت الشفقه والرحم صار يبحثر الرمل، يقول يا ربي ما لازمه ما لازمه ما لازمه. ايش شو الله يعني جهنم؟ شو الله ما بيفهم؟ ليش الدوله عامله سجون وعامله مشانق؟ ليش؟ ما لازمه؟ لو ما في مشانق ما حدا منكم كان بيجي لهون الا بيجي يحكينه كل اواعي وبتجي بظنوط. فالظهر الله بعت له أستاذ يفهمه أنه لازمة، سلقه 10-15 خيزرانة لقوم شيخي قوم بلدتي، شغلوا بصغرى تكسير حجار من على بكرة العشية، لا أكل ولا شرب ولا مي ولا استراحة، مسبات وبهدلات لحتى طالع روحه. لما رجع صار يكوم الرمل، يا ربي لا أزمة لا أزمة، الخلاصة أبي. فلبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة، وأمر أصحابه أن من لم يكن معه الهدي، الهدي شو الهدي؟ النبي أخذ معه قريب 100 ماء للفقراء والمساكين، هاي الاشتراكية، انه انت تاكل لحم والفقير ياكل جدود الكوشوف تبع الاطنبيل البراني. الضحية شو الضحية؟ هاي اشتراكية، انت غني فقير ما عنده لحم خليه ياكل لحم. الزكاة الوصية ثلث المال، ثلث المال يعني بالمية 133 مضاربة التركات، هاي غالب التركات. وقبل 1400 سنة. ف وكانت تلبيته لبيك اللهم لبيك. شو معنى لبيك؟ يعني أمرتني بأوامرك فأنا سألبيك وأمتثل أمرك تلبية بعد تلبية وإطاعة بعد إطاعة وامتثالا بعد لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. كان العرب يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شو شريكا هو لك وتملكه وما ملك؟ هذا خربق المسألة. لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك. إذا بدك تحمد أحد يا أبي، لو حمدت أبوك على أبوته وأمك على أمومتها، مين خلق أمك؟ مين حط الحنان في قلبها؟ مين حط الحب في قلب أبوه يبني حاله في المهالك لحتى يربيك ويصرف عليك ويأمن مستقبلك وكذا؟ فالحمد الحقيقي أولا لله وثانيا لمخلوقاته. النبي قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله. والنعمة في الأصل مين؟ المال. بيقول بكد ذراعي، مين عمل لك ذراع؟ يا قليل العقل. قل عرق جبيني، مين عطاك الراس اللي عرق؟ لو عمل لك بلا راس بلا مخ عمل لك مجنون، عطاك راس لكن ما في عقل. إن الحمد والنعمة لك والملك، لا سبحانك مالك. مثل ما صرت الكفن يشيلوا كل الممتلكات عن اسمك، ما صفي لك غير عملك الصالح. لبيك إله الحق لبيك وسعديك. شو معنى سعديك؟ كانت المرأة إذا مات عند الميت تجي صديقتها تقول سأذهب لأسعدها في مأتمها، يعني ساعدها بالولويل والنياحة، سأسعدها في مأتمها. فما سعديك؟ يعني سأزيد في عبادتك وفي طاعتك طاعة فوق طاعة وعبادة فوق إيش؟ فوق عبادة. لبيك وسعديك والخير في يديك. والخير بيدك الخير، كل خير. هلا الحي خير لما شك، هلا طالع من الكوبرا اللي يقتل سمها بساعته، طالع منها سم ينفع لعدة أنواع من مرض السرطان، فالله جعل مستودع لهذا الدواء، لكن هذا الدواء يؤخذ بمقادير محددة. رأيت كم سنة في مجلة أنه أعظم اكتشاف في ذلك العام اكتشفوا في أمريكا خنفسة. هذه الخنفسة اكتشفوا خصائصها أنها مخلوقة لإبادة نوع من الحشرات المهلكة للزروع. إذا أنت ما لك فهمة ادرس وتعلم تشف أن الخنفسة شو خصائصها. لذلك الأوروبيين عبدوا كل شيء في الوجود، عبدوا في الجردون طباعه ميوله كذا إلى آخره، الفارة الدبور الناموس حتى الفيرة مثلا درست الطباعة جبنا طباعة أن شو بتحب حطوا له السم في الشيء اللي بتحبه. هذا العقل يعني. نحن لهلا جماد أول وجماد ثاني، لهلا تقليدي. هلا عندنا جامعات، لكن إلى ننتاج جامعاتنا عندنا دكتورات، لكن إلا نتاج دكتورات إيه؟ عندنا ثقافة، لكن إلا نتاج ثقافتهم. نحن نزيد عليهم يا ابني بالحياة الروحية، نحن نزيد عليهم كل حياة قومية، يعني سعادة لقومهم يشعروا يشكروا على ذلك، ونحن لازم نعمل كمان سعادة لقومهم. لكن الأمة العربية الله جعلها مسعدة للعالم، إيه معناته تقود العالم، فتحت العالم ما فتح استعمار وإذلال وجبروت واضطهاد، فتح إخاء، فتح حب، فتح علمي، فتح حضاري، فتح القلوب. إيه ما عنا هلا نشوف اللي مسقط، لك هذا فتوحات الإسلامية، هذا استعمار، هذا تخلص، هذا مثل ما فعل أبوك بحماري باعد. تعال عاد أول ما عجحاش وفهمه، ما بيفهمه كمان حتى يصيروا حمير، إذا تكبرهم بعد ما بيكبر بيصيروا حمير لحتى إيش يفهموا عليك. قول يا صبور، قول يا معي يا حليم، فلبيك وسعديك والخير في يديك، والخير في يديك. الا لو الله ليش ما اعمل الله الناس كلهم اذكياء وعباقره؟ لو صاروا كلنا اذكياء وعباقره كلهم بيصيروا رؤساء جمهوريه ورؤساء وزراء، ما حدا بصير لا سكافي ولا زبال، ما هي؟ فليش جعل عميان؟ لحتى تشكر الله على نعمة البصر. إيه وهذا الأعمى ليه راح ضحية؟ إذا صبر واحتسب، من فقد إحدى كريمتيه فصبر واحتسب، ده بيقول ضمنت له الجنة. صير فدائي، صير مدرسة للمفتحين حتى يشكروا الله على نعمة أبصاره إلى آخره. ثم قال والرغباء إليك والعمل، لازم تكون رغبتك في الحياة كلها إلى الله مع العمل، دين العمل يعني، صار دين الكسل، دين الأماني، دين الخرافات، بيسموا الآن رجعي، رجعي صحيح يعني. ما في، أنا شفت كل طبقات الناس لما عم يشوف الإسلام الحقيقي، والله رزماء الأوروبي والله عم يقبلوا إيد الشيخ، والله عم يحكوه على راسه، أنا هذا لا بيكبرني ولا بيصغرني، والله إذا أعطى العتبة وأعطى الصدر أنا ببوس إيده بس خلي يعني بخير للناس. أي بتفرح صغار العقول وبشوفوها كبيرة صغار العقول، المهم تكون مقبول عند الله يعني، عند الله بالعلم والعمل والإخلاص والثبات. الله ثبتنا بقوله الثابت، وأمر الصحابة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. ومر النبي بالسيدة عائشة في أثناء الطريق فرآها تبكي فقال ما يبكيك يا هنتاه؟ شو معنى هنتاه؟ يعني يا هذه، لعلك نفست، يعني اجتك العادة الشهرية الحير. قالت نعم والله لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا في هذا السفر. قال لا تقولين هذا، فإنه لا ضير عليك، وإنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، أهلي بالحج، أهلي بالحج. وفي أثناء الطريق كان النبي أخذ معه نسائه وكلهم راكبين. قال وكان جمل عائشة سريع المشي خفيف الحمل، حمل خفيف وجملها كثير قوي. وكان جمل صفية ضرتها ثقيل الحمل واختيار، يعني ما في قوة، فتأخر الركب والقافلة بسبب ذلك. ففي أحد المراحل أمر النبي أن يجعل حمل صفية تقيل على جمل عائشة القوي الفتي، وأن يجعل حمل عائشة الخفيف على جمل صفية. مضبوط؟ عدل؟ انصاف؟ حق؟ فمسك القافلة، 16 كان جملها يسبق اجمال ما شافته الا ايش؟ ما وجد فيها النشاط والحرارية والنقطة، وهي شابة. النبي ادرك انه اخذت على خاطرها وزعلت، فاتاها يستعطف خاطرها. ام المؤمنين، قريت في بعض الكتب قال لا وكل سيدنا علي بطلاقها بعد وفاته. حكي هذا حكي، هذا حكي الحكم. او شو في بينك وبين عائشة؟ راحت عائشة الى الله، اذا محقة او مبتلة ساب على الله. انت شو كتر غلبتك؟ انت عامل الله تاني؟ فاجا النبي بده يستعطف بخاطرها، قال شلونك يا ام عبد الله؟ شافها؟ ايه قديش عمرها؟ توفيت عمرها 18 سنة لما توفى النبي. قديش كان عمرها؟ ايه بقى لما وهي عام الوداع عمرها 17 سنة. وكمان جمالها الحلو الظريف لدرتها، ايه بشر وامرأة حاكته حاكاها ما حاكته استرضاها ما كانت ترضى. قال يا ام عبد الله حملك خفيف وجملك سريع المشي، وحمل صفية ثقيل وجملها بطيء، فأبطأ الركب. القافلة في 100,000. كلام النبي مظبوط ولا مظبوط؟ حق؟ عدل؟ هذا عنكم. أما عن ستنا عائشة، تعال اسمع شو حكم ستنا عائشة بكلام النبي وفكر النبي ورأي النبي. قالت أنت الذي يزعم الناس أنك رسول الله، أو إنك تزعم أن إنك من الناس، إنك تزعم انت عامل حالك نبي؟ هيك الانبياء بيعملوا؟ ايه بده يصير النبي اذا اجى على كيفه، اذا قال كيف ما عم يصير النبي. هي اذا بدنا نطبق عليه على كلامها مقتضى اللفظ تنقطع رقبتها. ما هيك الفقهاء؟ اذا انت حكيت او حكى قال النبي أنت الذي تزعم أن محمد رسول الله، شو يحكم الفقهاء عليه؟ جحود النبوة، هذا كافر يقتل. إيه إيه إيه. وين عقلك؟ هاي كلمة غضب، كلمة زعل، ما تبت عقل. هذا بكامل عقل، هذا بإختيار جهل، هذا بكامل فهمان. افهمه، قنعه، رضيه، هدئه، وبعدين اسأله، وبعدين احكم له او احكم عليه. اشوف النبي ما احلاه، وانك لعلى خلق عظيم. أأنت الذي تزعم انك رسول الله؟ فاجابها قائلا افي شك انت يا ام عبد الله اني رسول الله؟ نشوف كيف ألزمها بألطف ما يكون ورجعها عن غلطها، ومن غير لا ضرب ولا سب ولا أطعراس ولا تكفير ولا بهدلات ولا. قالت: إذا فما لك لا تعدل؟ ما دام رسول الله طيب، أنا سلمت رسول الله، رسول الله لازم يكون عادل، هيك هذا العدل؟ إذا بدأ العدل تبعها، ما عدل النبوة، ما عدل الحقيقة، بدأ عدل الهوى والأنا. النبي العدل اللي أتى به القرآن إن الله يأمر بالعدل، عدل لما عدلك، العدل العام، العدل الحقيقي. قال: فلماذا لا تعدل؟ وكان أبو بكر حاضرا وكان فيه حدة، قال: فلطمني على وجهي، سلخ كف، فلامه رسول الله، فلامه وعاتبه، فقال: يا رسول الله، أما سمعت ما قال؟ قال: دعها، اتركها، فإن المرأة الغيراء لا تعرف أعلى الوادي من أسفله. غيرة غارت من ذرتها، والغيرة تخلي الذرة طالعة سلم لما ما زي ما ذرتها طالعة لما. فإذا كان عقلها طلعت كلمة بهالوضع اللي عقلها صار في كونتاكت، إن أخذها صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن يكشف اللي يكون أخلاقه مع ابن أبي سلول أكثر خلق الله، بده قطع راس 500 مرة، وصعب لما يجوا من قطع راسه قل لا، ولكن نحسن صحبته ما صحبنا. الشيخ ما هيك المشايخ لازم تكون أخلاقنا يا ابني؟ ما هيك لازم تكون سيرتهم؟ ما لازم تكون هيك عقليتهم؟ أنا عم جيب شيء من عندي؟ أنا هذا اجتهادي من نصوص. المشايخ في منهم ما بيرضوا برأيي، ما بيرضوا بعالي، بيحكوا علي كمان بيقول الله سامعه، خلينا نتخلق بأخلاق رسول الله. وفي كمان بعض نهلي من الطرف الثاني كمان ما بيرضى. كما من أول مثل ستنا عائشة كما الله سامحه. أفي شك أنت يا أم عبد الله؟ المهم: ولست أبالي في زماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريب. المهم يا أبني يكون الله راضي، إذا كنت مع الله شغلك مظبوط، هذا الأساس. ولا تخاف لو يصير عليك محنة، لكن الله ما بتخلى عنه، بالنهاية الله بنقذك وبيساعدك وما بنساك وبكافيك، بس الله يرزقنا الإخلاص يا أبي، الإخلاص في العمل. وفي أثناء الرحلة أضاع الغلام بعير النبي وكان عليه زاملته يعني الزواج، وكان اللي يمثل لأمور النبي سيدنا أبو بكر، وكان أبو بكر فيه حدة فأخذ الغلام فضربه بالصوت، ورسول الله ينظر ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يسمع. مع السلامة. شوف شلون عم يضرب الخادم، انظروا إلى هذا، ما قال له لا تضربه، ما قال له بجزك من الله، شوف اللطف، شوف الرقة، هذا اسلام. اسلام الاخلاق وين؟ اسلام اللطف وين؟ اسلام الغلاظة، تآلة الدم، تكفير الناس، قتل الناس، هذا اسلام يا ابني؟ انظروا الى هذا المحرم ما يسمع ويبتسم لا يزيد على ذلك. يا أبو بكر ما يقال له ما تفعل؟ أنت اللي عامل حالك أبو بكر؟ انظروا الى هذا المحرم ما يطبع ويرتسم لا يزيد على ذلك. فبلغ بعض اصحاب رسول الله ان زاملة رسول الله ضلت، زاملة لحمل الزواج دابة، فجاء بطعام ووضعه بين يدي رسول الله، فقال النبي لأبي بكر وهو مغتاظ من غلامه خادمه: هون عليك يا أبا بكر، ليه كل هذا زعلان؟ وزعلان كان النبي وقع عن النبي، صار الأكل وما فيه، ألا يألا بعد أكل؟ فإن الأمر ليس لك ولا إلينا، هذا قدر. وقد كان الغلام حريصا على أن لا يضل بعيره، شو عن أصل ضيع البعير؟ غلطة، سهو، زهول. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ألا لك أنا عم بعطيكم خلاصات من الكتاب، وإلا لو بدي أراكم يا مثل ما كافين تسمعوا غير شكل، يعني ترتيب ده ترتيب. سيرة النبي ما حرام سيرة النبي بهالزمان تبقى، هذا شغلهم الأولين الله يرحمهم، وجيهم كل خير جمعونا خلينا نفس شغلنا. وهذا غذاء طيب قد جاء الله به وهو خلف عما كان معه، فأكل النبي وأبو بكر حتى شبعوا، ثم أقبل صفوان ببعير النبي وعليه الزاملة حتى أناقه على باب منزل النبي، فقال النبي لأبي بكر: انظر هل تفقد شيئا من متاعك؟ قال: ما فقدت شيئا إلا قعبا كنا نشرب فيه. فقال الغلام: هذا القعب معي، إلى آخره. ووصل النبي إلى مكة، وكان النبي إذا أبصر الكعبة كان يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. البر يعني تكريمه وتعظيمه، بناؤه، العناية به، يكسى بثوب من الديباج من الحرير الأسود. وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره، زده تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. فالله جعله قبلة لصلاة المسلمين لأجسادهم. ما بنعبد الكعبة بس توحيد جهة صلاة المسلمين حتى يكون المسلمين موحدين في كل شؤونهم. لو ما كان في توحيد الوجهة إلى الكعبة كنا بنصلي واحدا لا رايح على الأرض، والثاني رايح مستقبل المسجد، والثاني مستقبل حلب، والثاني مستقبل كفر بطنة. هذا ما نظام. فجعل التوجه إلى مسجد إبراهيم، الكعبة مسجد إبراهيم، لنتذكر إبراهيم وكيف عمر المسجد بواد غير ذي زرع. المسجد اللي هو مصنع الأبطال، مصنع العظماء، مصنع العباقرة، مصنع الحكماء، مصنع القادة. قال لي أبني البارات والسينمات، إيه عبد الصعبية والمرائح الملاعب، الرياضة البدنية مطلوبة، المسجد مكان، لكن في مهندسين وصناع ومدراء وأخصائيين. لذلك إذا كان معمل الحديد ما في مهندسين ولا صناع ولا عمال، إذا الحديد إحجار وتراب فات بالفرجون شو بيطلع؟ يطلع تراب وحجر. كمان هلا المسلمين الجامع بفوتوا مثل ما فاتوا مثل ما صلوا رمضان مدرسة، بفوتوا برمضان مدرسة رمضان مثل ما فاتوا مثل ما طلعوا مثل ما فاتوا. على الحج كمان الحج مدرسة، كمان ما في سنة، ما في مدراء، ما في مهندسين، ما في تصنيع. هلا كيس الطحين إذا فوتناه على الفرن ما في فران فات والفن اوتوماتيكي بفوت كيس طحين من باب يطلع من الباب الثاني خبز وكعك وشراب والى اخره. واذا كان ما في سنه بفوت كيس طحين بيطلع كيس طحين. الله يستر اذا انفقت الاله فقطته تفقته بيطلع كيس فاضي فبيرجع الحجي فاضي. الناس بده شي خمس ست ديان خمسمية دين هنيك ويمكن اكل حرام ويمكن هرب ويمكن بيمنن بيهربوا مخدرات بيمنن بيهربوا خمور بيمنن بيهربوا اشكال لها. في من الصادقين والمتقين. الشاهد ما لازم الحجي والمصلي والصائم بلا الشيخ ما بيصير. أظن كلمة لسيدنا جعفر الصادق نقل الشيخ محي الدين ابن عربي يقول ذل من لم يكن له ناصرا يعبده. شمالك من ناصر قوي بتزل بين أعدائك. وضل من لم يكن له شيخ يرشده. وضل من لم يكن له شيخ ايش يرشده. ف وكان النبي يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي. يعني ما احرمت بالحج. لان الاحرام بالحج لما بيصل لمكه بده يتم محرم ليوم العيد. هذا في مشقة على الحج. ويتم بالإحرامات شعره بدنه أظافيره زوجته يعني أواعيه. ف يعني كنت أفضل إني أعمل عمرة. العمرة متى ما وصل لمكة بيطوف وبيسعى بيحلق شعره أو بيقصر وبيخرج من الإحرام وبيلبس ثيابه. هي أريح وأسهل على المسلمين. قال لو فكرت في أمور لكن انشغاله بأمور المسلمين ما فكر في هالقضية فأحرم بالحل ثم أدخل العمرة فصار قارنا. يعني تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الذي لقاء رخصة يذبح ذبيحة يعمل عزيمة للفقراء لحتى الله يرضى. يعني الله ما يرضى إلا إذا الفقراء رضوا. شو بدك أكثر من ذلك الشيء باقي؟ أنا يا أغنية ما برضى عليكم ولا بقبل حجكم ولا صومكم ولا أموالكم ولا تجاراتكم إلا أول ترضوا لي إيه؟ الفقراء تأكلوا بلا وبيأكلوا. بكون بيوت بكون لهم بيوت. ألا الأوروبيين قالوا اشتراكي. إيه نحن خلق الإسلام ما موجود اسمه بالاسم الأوقاف. وين الأوقاف؟ كرد علي بكتابه قصة الشام بيقول إنه ما كان يمضي 100 سنة إلا كل الأراضي الزراعية في سوريا كانت كلها أوقاف. شو معنى أوقاف؟ يعني ملك عام لمصلحة العموم. يجوا الحرامية والبشوات والأغوات والبقوات والمتنفذين يسرقوها رد تصير بأيدي الصالحين رد يعيدوها وقف كل سنة. قال تنتقل من الوقف إلى الضياع رد من الضياع إلى إيش. فالشاهد الدين يعني كله مدرسة خمس مدارس الشهادتين ذكر الله الصلاة مدرسة الزكاة مدرسة الصوم مدرسة الزكاة مدرسة تفرض حب المال من قلبك. وإن في المال حقا سوى الزكاة. فالحج مدرسة. المدرسة ما بتصير غير معلم من الشيطانية وتعلمك لما الأستاذ بيعلمه. إذا مدرسة ما في بالخير إذا في أستاذ بيصير ببيتك بيصير تتعلم. ثم أمر طلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفات وخطب خطبة عرفات، وكان مما قال فيها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. شو الإعراض؟ موضع المدح والذم، يعني إذا واحد ذمك انتهت عرضك، مدحك كرم عرضك، مقصود من العرض موضع المدح والذم من الإنسان، وقد تشمل النساء لكن تشمل هذا وهذا. كان من جملة إن دماءكم، ما حجة البلاء هي عم يبلغه، وأموالكم بعد ما قال أي يومكم هذا، في أي يوم، أن قال في يوم حرام، في أي بلد في بلد حرام، في أي شهر في شهر حرام، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا من غير شرطة ومن غير سجون ومن غير قلاع ومن غير محاكم ومن غير قضاة. ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدم، كل عقائد وكل دماء تعديات قتل متل كان بين بعضنا البعض كله هذا بده ينمحى صفحة جديدة. لو واحد قتل أبوه دخل في الإسلام خلاص، الماضي مضى كأنه ما قتل. كمان كان في ربا، قال وإن ربا الجاهلية موضوع، إذا واحد دين واحد يقول عليه دين فائد فائدة ملغاة، ولو يعني هذا صار حكم رجعي يشمل ما قبله. لو هلا ما عاد في ربا، أما إذا في بقايا ديون بسبب الربا فربا الجاهلية الموضوع. وأول ربا أضعه، الحاكم إذا بده ينجح في حكمه هيك بيمشي على أقل مشمل، وأول ربا أضعه ربا عمي العباس، كان العباس الأسمالي زنجين وكان يدين بالربا، قال كل هاللي مدين لعمي العباس وقلوا عليه فوائد أول ما بدأ بأهل بيتي. فاتقوا الله في النساء، هي المرأة احترموا المرأة كرموا المرأة، لاحظوا الله في معاملة المرأة. أنا لما كنت بصوفيا المرأة بدها المساواة تصير مثل المرأة الأوروبية المقشات تبع روسي تبع الشوارع بإيد النسوان عم يكنسوا بالشوارع، هاي مساواة الرجل للمرأة؟ الرجال زبال ما بنعمل مساواة؟ لازم كمان المرأة تصير زبالة بالشارع؟ الرجال ما بيعجل سياقات؟ ما بكري ليت؟ مساواة حقوق المرأة لازم نعمل لحصة بقليت وحصة بالبير ما يتعزل فتخسر على كتافة وتنكي من هون وتنكي من هون حقوق، هاي المرأة هون محرومة الحقوق ومحرومة تكون زبالة. مرأة شفتها بموسكو بالطابق 17 لفز الأبرون عم الطيب، هاي محرومة. الرجل هني مساواة المرأة مع الرجل. حكت لي زوجة أحد الشهراء ببلد شيوعي، قالت لي شافت جيرانه شافوها انه ما تشتغل، ما في غير بيتها واولادها، قالوا يا شو انت ما تشتغلي ما بتعاوني جوزي؟ فليش بيعاونوا؟ قول انا انا ببيت اولادي كذا. قال لا بتشتغلي بالمصنع حتى تصرفي على البيت مثل ما جوزك عم يصرف. مساواة، مساواة الرجل بالمرأة، بد المرأة تحمل مسؤولية انفاق البيت. يعني مشحرة هي، وقت بتحبل هو بيحبل. ما نعمل مساواة؟ إلا شيء تحبل هو ما بيحبل. وقت بتطلع هو بيطلع، وقت بشوف الموت عند الولادة 50 شكل. النبي قال النفاس بريد الموت، ارضاع لما الليل ما بتنام. هاي مشحورة كمان فوق منها، حطها بقلية، حطها زبالة، حطها تحت الأرض 100 متر بالمناجم، فحمل حجر تطلع مثل أطاط اللي فايتين بالمطبخ ومشحورين وشها كله ملغبط وشحار. هيك المرة بتطلع. عندنا المرة ما لها فهمانة، ما فعل أبوك بحماري، بدها تقلد تقليد، بيقلد سيبويه ويتحدى سيبويه. الله كرم المرأة في الإسلام، ما عملها ملكة بيت. طالعي أولادك عظماء، علمونا الأخلاق، العلم، تعلم. كما أنه ما منعها من العمل، أباح لها العمل إذا احتاجت إلى ذلك. اللهم ردنا ورد المسلمين وعبادك أجمعين إلى دينك الكريم وصراطك المستقيم ردا جميلا. وصلى